بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأكرم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على هادي الأمم وسيد العرب والعجم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام الأجر رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والمقامة ضمن دورة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله العلمية السادسة لعام 28 و400 و1000 للهجرة. والآن مع محاضرة بعنوان لقاء مفتوح لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله رئيس مجلس القضاء الأعلى، فإلى تلك المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، نحن على موعد مع سماحة شيخنا الشيخ صالح بن محمد اللحيدان في لقاء مفتوح مع طلبة دورة الإمام عبد العزيز بن باز يرحمه الله. وهذا اللقاء نسأل الله جل وعلا أن يكون أولا في ميزان حسنات شيخنا الشيخ صالح، ثم نسأل الله جل وعلا أن يجعله أيضا في حسناتكم أنتم يا من حضرتم لهذا اللقاء، ونسأل الله جل وعلا أن تجد هذه الكلمة لشيخنا آذانا صاغية وقلوبا واعية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، أرسله بالهدى والنور، أرسله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. يسر الله له صحابة كراما جاهدوا معه بأنفسهم وأموالهم، وهجروا لأجل متابعته صلى الله عليه وسلم أوطانهم، وفارقوا أبناءهم أولادهم، وبحول الله آتاهم الله جل وعلا ثواب الدنيا، وسيؤتيهم بمنه جل وعلا وجميل جزائه وإحسانه ثواب الآخرة. ونسأله سبحانه أن يملأ قلوبنا من حبه جل وعلا، وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وحب صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن يجعلنا من الذين قال عنهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وبعد، كنت أفكر في ماذا أجعله بداية أو قاعدة أو أساسا لهذا اللقاء معكم، الذي أسأله جل وعلا لأسمائه وصفاته أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا به في دنيانا وأخرانا، وأن يعاملنا بمنه وكرمه بعفوه وإحسانه. فلاح في خاطر حديث مسلم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فقال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. سبحان الله، هذه الجملة أو الكلمات المحدودة جمع صلى الله عليه وسلم فيها أساس الدين، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكان صلى الله عليه وسلم مما يأخذ على من يبايعه من الصحابة على الإسلام الشهادتان، وأركان الصلاة وأركان الدين والنصح لكل مسلم. النصح لله جل وعلا: إخلاص العبادة له، حسن التوكل عليه، وحسن التوكل على الله جل وعلا بصدق وإيمان من أسباب دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في الحديث الصحيح في عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما عرضت عليه أمته قيل معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وعندما خاض الصحابة لتعرف الصفات هؤلاء، وكان قام من عندهم فرجع إليهم وسألهم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، على ربهم يتوكلون. فالنصيحة لله جل وعلا حسن التوكل عليه، تصديق وعده جل وعلا ووعيده، مع الرجاء في أن يحسن لطفه بما في الوعيد ويتجاوز عنا. النصح لله جل وعلا الدعوة لدينه بقدر ما يستطيع المرء، وشرف الدعوة شرف عظيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله جل وعلا وظيفة الرسل، ما بعث الله من رسول إلا دعا قومه لأن يعبدوا الله جل وعلا لا يشركون به شيئا. إخلاص العبادة، إخلاص العبادة لله جل وعلا تتحقق بالنصح له، بالإيمان بأن ما قضاه سبحانه لا بد أن يكون، وما صرفه يستحيل أن يكون، كما في قول المصطفى لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا وصل المرء إلى اليقين بذلك وتوطنت نفسه عليه لا يخل بالأسباب، لكن إذا وقع أمر لا يريده علم أن هذا أمر مقضي، وأن ما قضاه الله جل وعلا لا يتخلف، فسأل ربه اللطف فيما وقع وحسن العاقبة فيما يكون. النصح لله جل وعلا أن يحرص المرء في حال انفراده لا أحد يراه بتصور أن الله جل وعلا يراه، ولا تخفى عليه من عبده خافية، يحمله هذا التصور على الحياء من الله أن يرتكب ما لا يرضاه الله من عبده، والمقام يستدعي أطول. النصح لكتاب الله جل وعلا الحرص على متابعته، التلذذ بتلاوته، كلام عظيم لا يشبهه كلام. لما أرادت قريش أن تكذب النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطيعوا أن يأتوا بشيء يشبهه مما افطرهم إلى أن يتخبطوا في الأقوال، تارة يقولون تارة يقولون سحر، وتارة يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين، وتارة يقول يعلمه بشر. ومع ذلك إذا خلوا فيما بينهم أيقنوا أنه لا يشبهه شيء. هذا القرآن العظيم تلاوة قدر يسير منه ابتغاء الثواب والأجر يجمع الله به للعبد ثوابا جزيلا، إذ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن القرآن: من قرأ حرفا فله بكل حرف 10 حسنات. يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وما في جزئيات القرآن فإن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ في الليلة ثلث القرآن؟ قال: ومن يستطيع؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فما أجمل أن يتعاهد الإنسان نفسه قبل أن ينام على فراشه بتلاوة بعض ما يمكنه من القرآن، فاتحة الكتاب، هذه السورة العظيمة التي لم ينزل مثلها في الكتب السابقة. فالنصح لكتاب الله التلذذ بتلاوته، ثم إرهاف السمع عندما يستمع الإنسان من القرآن النداء: يا بني آدم. إذن هو من بني آدم، يا أيها الناس، هذا المستمع من الناس، يا أيها الذين آمنوا، ليرجو ربه أنه من الذين آمنوا، فليتهيأ لاستماع ما سيأتي، فإنه إما أمر بخير وعمل، أو تحذير من شر، دعوة لصالح الأعمال ليحرص. ولا يقول الواحد: إنني عامي لا أعرف التفسير، فإن العامية وغير العامي يعرف قول الله: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، يعرف أقيموا الصلاة. ما يعرفه يعمل به، وما أشكل عليه هو يقرأ، هو مثاب. لا يوجد كلام يثاب المرء على قراءته ولو لم يفهم معناه إلا هذا القرآن الكريم. فالنصح لهذا الكتاب يقتضي منا عناية تامة. ثم ينبغي أن يكثر المرء وأهل بيته أيضا وأطفاله في البيت من قراءة القرآن، لأن هذا قراءة القرآن في البيت إشراق للبيت وإضاءة له، ثم هي مطردة للشيطان. الشيطان لا يعرف مكانا يتلى فيه القرآن الكريم، لله ولكتابه ولرسوله. النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدق محبته وصادق متابعته، والدعوة إلى دينه صلوات الله وسلامه عليه، مع الإيمان بأنه أنصح البشرية وأبرهم في كل قول وعمل وأعظمهم نفعا للخلق صلوات الله وسلامه عليه. ومن النصح له محبة أصحابه، فإن أصحابه لهم فضل على كل من جاء بعدهم، فهم الذين حملوا هذا الدين وبلغوا ونشروه في الآفاق، وعرضوا أنفسهم وتعرضوا لأخطار كثيرة في سبيل ما أرادوا أن ينشروه فنشره الله جل وعلا ونصره. فالترضي عنهم من سمات أهل الإيمان. شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس خير القرون، كما في حديث عمران بن حصين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم في قولها خير الناس القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي حديث عمران قال بعد ذلك لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ويظهر فيهم السنن. النصح لرسوله صلى الله عليه وسلم الاهتمام بسنته، الحرص على نشرها بين الناس. فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة هي الحكمة، فالعناية بنشرها وإحيائها وتعلمها مما يزكي الإنسان ويسرح قلبه ويضيء له بإذن الله الطريق حتى لا تعمى عليه المسالك ولا تدلهم عليه الأمور. العناية بهذه السنة فإن فيها خيرا كبيرا حتى في دفع مكاره الدنيا. هذه الأذكار العظيمة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أجمل أن يكون للواحد وقت ولو قصير يستذكر شيئا من الأذكار في بيته، يسمع أهل البيت والصغارهم وكبارهم ما فيها من الخير العظيم والفضل الجليل. من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذل المستطاع في انتشار السنة بأيدي الناس، لأنها في كثير من الأمور توضح مقاصد القرآن الكريم وتبين مجمله ويتضح بها كثير مما قد يشكل على كثير من الناس. فالساعي في نشرها والمجتهد في ذلك عمله هذا من دلائل نصحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنصح لأئمة المسلمين بذل النصيحة لهم، ولاة الأمر كل على قدر ولايته، والتعاون معهم على ما يحقق لهذه الأمة السعادة ويعينها على اجتياز عقبات هذه الدنيا بأمن وأمان. النصح لهم الدعاء لهم بالهداية والاستقامة ونصرة الدين والأخذ على أيدي السفهاء. النصح لولاة الأمر من قدر أن يصلهم نصحهم، أو بلغهم نصائح من يرى أن نصائحهم مفيدة، وإذا لم يستطع ذلك فإنه ليس بين العباد وبين ربهم جل وعلا وسائل. ما على المرء إلا أن يدعو لهم بالهداية والصلاح ونصرة الحق وأهله وقمع الباطل وأهله. ولهذا يقول أئمة الإسلام، يقول قائلهم كالإمام أحمد بن حنبل والزملاء وأقرانه: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان. لأن السلطان إذا صلح أسرد الأمور إلى الصالحين الأقوياء النافعين للدين. إذا صلح الإمام قرب الصلحاء، راج في سوقه أهل التقى والصلاح، فيدعى لهم، ليس الدعاء أن يدعى للإنسان بطول البقاء واستمرار القدرة، الدعاء الصحيح أن يدعى للولاة بالهداية والصلاح والتقى والاستقامة والتمسك بالدين والأخذ على أيدي من يستعون، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. النصح لعامة الناس: قل أن يجد الإنسان نفسه عاجزا عن أن ينصح في أي أمر يتيسر، لو بدلالة على طريق جهلة أو تنبيهه لأمر غفل عنه، لكن باستعمال الرفق واللطف والإحسان. فإن الله يقول للسيد الدعاة سيد البشر: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويقول له جل من قائل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. زمننا هذا زمننا كثرت فيه الدعايات وتنوعت فيه الأهواء والرغبات، وظهرت أفكار متنوعة ولها دعاة يدعون إليها، وربنا جل وعلا ترك لنا ميزانا إذا أحسن العرض عليه ما التبس علينا أمر، كتابه جل وعلا، كتابه جل وعلا والسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فمهما جاءنا من أمر التبس علينا وجه الصواب فيه فلنعرضه على الكتاب والسنة وعلى فهم الصحابة والتابعين وتابعيهم. إن قدر الواحد منا أعرضه هو، فإذا ترجح له الأمر لا يثق برأيه فقط، بل يستشير من يحسن الظن بهم بعلمهم ونصحهم بهذا الدين. مما فيما يتعلق بالولاة، كثرت في هذه الأزمنة الأخيرة الأفكار المنحرفة وتحمير الولاة أمور إما أن تكون مصطنعة أو تكون حقا، تكون حقا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا كيف نتصرف، أعطانا صلى الله عليه وسلم ما نص عليه القرآن الكريم: الطاعة في المنشط والمكره وعلى الأثرة، لأن باختلال أمر الطاعة تكثر العداوات وتتنوع الإرادات وتتفرق الجماعات، وبالتفرق يحصل شر عظيم. فإن الله يقول: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الدعايات التي وجدت في هذا القرن الذي نحن فيه وفي أواخر القرن الرابع عشر حملها أناس كثيرون، إما عن جهل منهم وإما بإغراء من أعداء الإسلام. وأعداء الإسلام لن يكونوا في يوم من الأيام عيبة نصح للإسلام والمسلمين، فإنهم يريدون للمسلمين أن تتعثر مسيرتهم وينفل عقدهم وينحل نظامهم. فإن الله يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم شيء واحد في عدائهم للإسلام، وإن اختلفوا فيما بينهم في مصالحهم وأمورهم، لكنهم ضد الإسلام يد واحدة. ولذلك لا نرى أنهم يكيدون لليهود ويسعون لإحباط سعيهم، وإنما يعزونهم ما داموا حربا على الإسلام والمسلمين. فيحتاج الناس إلى أن يحسنوا العمل ويجتهدوا في جمع الكلمة وصد الناس عن التفرق الذي من شأنه أن يفسد الأحوال. مما ينبغي أن يكون عليه المسلم في خاصة نفسه أن يكثر الالتجاء إلى الله جل وعلا والتوبة إليه سبحانه، وسؤاله أن يكثر سؤال ربه أن يهديه، كما قال جل وعلا في الحديث الصحيح القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. الله قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يكثر العبد، يكثر الإنسان من رجل وامرأة سؤال الله جل وعلا أن يثبته ويهديه وينير له طريقه وأن يوضح له الحق عندما تلتبس الأمور، ليتخذ وقتا من وقته يناجي فيه ربه ما أمكن. وما أجمل أن يتخذ المرء ولو ربع ساعة أو نصف ساعة في الليل يناجي ربه جل وعلا بصلاة تهجد، وإن قلت الصلاة يتضرع إلى ربه أن يعينه على مواجهة مشاكل هذه الحياة، وأن يعينه على اجتياز عقباتها، وأن يعينه على الاستعداد ليوم العرض والجزاء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنصح من يتولى شيئا من أمور الدعوة إلى الله أو تعليم أن يتولى شيئا من تعليم الناس الخير أن يصبر عليهم ويحسن التحمل لما يصدر منهم، وأن يرفق بهم، وإذا رأى منهم جهلا لا يكون سريع الغضب لماذا جهلوا، ليتصور ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك الصحابي الذي تكلم وهو يصلي، لأن الكلام كان جائزا في الصلاة، فنظر إلى الصحابة نظرة استنكار فجعل يستفسر لكن لم ينبه يتكلم، يقول: لكنني سكت. علم أنهم يريدون، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه وعلم يقول: بأبي وأمي ما رأيت معلما خيرا منه ولا أرفق منه ولا أحسن منه تعليما. يقول: ما كهرني ولا نهرني ولا كذا ولا كذا، فإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من هذا الكلام، إنما هي إلى آخره. الداعي الذي يتولى بعض الناس أو دعوتهم للخير أو استنكار ما يراه عليهم من منكر يحب أن يزيله يرفق بهم ويحسن إليهم ويقدر ما هم فيه من جهل ويخبرهم أن الذنب وإن عظم إذا تاب العبد منه يعفو الله عنه، فإن أعظم ذنب وأسوأ الشرك بالله، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ومع ذلك التوبة من الشرك تمحو الشرك كله، فإن من مات على الشرك الأكبر لا يغفر له، لكن من كان أشد الناس شركا ثم تاب صادقا محت تلك التوبة كل ما سبق من شرك بالله جل وعلا. لا أستمر في الكلام لأني أرى ورقا كثيرا، فقد يكون في الأسئلة للمستمعين، في جواب الأسئلة للمستمعين ما يكون أعولى من الاستنبار، وإنما أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا في هذا المكان ممن دعاه الله جل وعلا فاستجاب له، وممن دعا ربه جل وعلا فأجاب الله دعوته وفرج كربته وقضى حاجته وفك عنه وفرج كل كربة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من طهرها وزكاها أنت ربها ومولاها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة في حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح فساد قلوبنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأصلح لنا ذرياتنا وأزواجنا وقرباتنا وأهلنا جميعا، وأصلح المسلمين في كل مكان. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك وانصر أولياءك واخذل أعداءك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة المسلمين في كل مكان واملأ قلوبهم بمخافتك، ووفقهم لحمل عيادك على طاعتك، واجعلهم رعاة أمنا يخافونك ويرجونك ويتوكلون عليك وينصحون لعنادك. اللهم من سبق في علمك منهم أنه لا يستقيم فاستبدله بمن يخافك ويرجوك وتصلح على يديه أمور العباد. اللهم خص من وليت وأمرنا في هذه البلاد بمزيد من الخير والتقى والصلاح، ووفقه يا حي يا قيوم لتوفير كل ما يمكن من سعادة أهل هذه البلاد ثم ما يمكن من سعادة المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ به أمن البلاد، وصن به حدودها، وأمن به سبلها، وانصر به الخير وأهله، وأخذل به الباطل وأهله يا مجيب الدعاء. اللهم وفقه لما يعلي شأن هذه البلاد بالحق ويصدها عن الباطل، وكافئه على ذلك بعز دولته بالحق، واجعلها دولة ناصرة للحق خاذلة للباطل قائمة بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولأمواتنا وأحيائنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وعاملنا بعفوك يا رب العالمين، وأصلح قادة الأمة في كل مكان إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا على هذا التوجيه الطيب المبارك، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع الجميع به. نستأذن فضيلتكم شيخنا في أسئلة كثيرة جدا، ولا أعتقد أن الوقت سيسمح لنا في إلقائها على شيخنا، ولكن ما لم يدرك جله لا يترك كله. فأولا نقدم الأسئلة التي جاءت عن طريق البالتوك وهو الجهاز من خارج هذه البلاد. سائل يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، عندنا رجل يدعي السلفية وقد أخرج كتابا ينوي طباعته عن الحاكمية، يقول في ثنايا مذكرته أنه الآن أصبح من الضرورة سلب الحكام طاعتهم وإعطائها للعلماء العاملين أي علماء الصحوة، فما رأيكم؟ هذا مبدأ ليس بالجديد. كفر الخوارج علي بن أبي طالب ومن كان معه، ومعاوية بن أبي سفيان ومن كان معه، رضي الله عن صحابة محمد أجمعين. فإذا كان أسلاف هؤلاء كفروا من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة، فما استغرب مثل هذا القول؟ هذا لا يقال أنه كتاب خير، وإنما هو كتاب شر وداعية فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما ذكر من احتمال تغير الزمان وتولي ولاة يأخذون الذي لهم ولا يعطون الذي عليهم، قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: أعطوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم. وقال على المؤمن السمع والطاعة في المنشأ والمكره وعلى الأثرة. وقال: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ليس هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا بالاستخذاء والذلة، وإنما هو أمر بما يبطي حبل الجماعة محكما ومسيرتها موحدة. فإن أول فتنة دامية وقعت في الإسلام بسبب موقف الخوارج التكفير من هؤلاء العصريين ليس بالغريب، إذا كان علي بن أبي طالب الذي هو من أول من أسلم وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأجمع أهل السنة والجماعة أنه أحد الخلفاء الراشدين، إذا كان أولئك الأسلاف قد كفروه فلا يستغرب أن يكفروا من هم على ظهر الدنيا الآن. أما هذا الكتاب الذي يقول الحاكمية هي شنشنة ظهرت في الوقت الأخير وجعلوا هذا ركن، كما جعل الرافضة الولاية ركنا عظيما في أركان الدين، بل رأوا أن الولاية يعني للأئمة، أئمة الاثني عشرية، رأوا أن الولاية هي الإسلام، والذي ما يؤمن بها ما آمن بالإسلام كله. هؤلاء جاءوا بهذه الحاكمية. لو فتشت كتب السلف في أمر السمع والطاعة ما وجدت أنهم يقولون الحاكمية، وإنما هذه جاءت من الأفكار المولدة المتأخرة، وهي في الحقيقة دبلجة لأفكار الخوارج. وأفضل الخوارج أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويحقنون دم أهل الأوثان، لأنهم يقولون ذولاك ما أسلموا وإنما إذا رجعوا إليهم يوصلونهم مأمنهم، ثم إذا قامت حرب فيما بينهم، ثم إن الخوارج في صدر الإسلام لم تكن لهم ولا موقع مع الكفار. المتتبع لتاريخ الخوارج في عهد علي رضي الله عنه، ثم في عهد بني أمية، ثم في عهد بني العباس، ما يجد معركة واحدة من المعارك اللي قامت بين الخوارج وبين أحد من الكفار، كانت معاركهم بينهم وبين المسلمين. والله حكيم عليم. هذا الكتاب كتاب لا خير فيه بهذه الصورة، وينبغي أن يحذر منه ويحذر من جامعه ومؤلفه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: نريد نصيحة لإخواننا السلفيين في فلسطين في ظل الظروف التي يمرون بها، بارك الله فيكم. للأسف أن الفلسطينيين هم الذين فتوا في عضد بعضهم، وكلما ظن الناس أن جمعهم الفأم وحملهم استحكم، وإذا بهم ينقضون الحبل ويفتون في الأعضاد. والمتفرج المستفيد هم اليهود وأعوانهم، فنسأل الله أن يهدي الفلسطينيين لأحب الأمور إليه جل وعلا، ويوفقهم لحقن دمائهم وإقامة دولتهم التي لا أظنها أن تقوم. لأن من عرفنا الأحوال في فلسطين من سنة 47 68 اللي هي 47 ميلادي، وهم ما جاء من الفلسطينيين يوم كان أسعد من الذي قبله لعامتهم، وكلما قامت فتنة صار ضحيتها الفلسطينيين. فنسأل الله أن يوفقهم لقيادة رشيدة والتفاف حول قيادة رشيدة، وأن يعرفوا الواقع ما هو. الله جل وعلا لم يأذن لمحمد بالجهاد بالقتال حتى كان في موقعا ووضعا يمكنهم، وقبل ذلك لما قال خباب بن الأرت ومن معه للنبي عند الكعبة: ألا تستنصر لنا؟ قال لهم: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وما أخبر به صدق صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. سائل من خارج المملكة يقول: نجد اليوم كثيرا من الشباب يستمع للأناشيد الحماسية والجهادية ويترك العلم الشرعي، وكلما هو وكما هو معلوم خطورة هذه الأناشيد وما تؤديه من خروج وتكثير وتفجير، نرجو النصيحة. الأناشيد أعلى أمورها أنها مباحة، لا يتقرب إلى الله جل وعلا بالأناشيد، إنما يتقرب إلى الله جل وعلا بتلاوة القرآن ومعرفة الأحكام ودعوة الناس للتعلم والاستعداد للمستقبل بما يمكن أن يستعد الناس به، وأهم ذلك الإيمان والأعمال الصالحة. لو أن الناس استقاموا حقا على الدين الإسلامي لن تصروا ولن يخذلوا، فإن الله يقول: ولا ينصرن الله من ينصره. يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله ينصركم. ما عندنا من الخلل وما حصل علينا في كل مكان من بلاد الإسلام من اضطهاد واعتداء، إنما سببه ظلمنا لأنفسنا. ففلسطين وغير فلسطين وتقلص الإسلام من أماكن كان امتد إليها، كل ذلك بسبب التفريق. فنسأل الله جل وعلا أن يعيد للأمة شبابها وعزها، وهي لا يمكن أن تستعيد ذلك إلا إذا غيرت ما بأنفسها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذه الفرقة التي ضربت أطنابها في العالم الإسلامي، وهذا التشتت المخيف، وهذا الكيد المستمر، وبخاصة لهذه الدولة، كله من أسباب تفكك الأمة. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح حال المسلمين في كل مكان، وأن يعيدهم إلى دينهم عودا كريما حميدا. الله يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا رأينا أن كثيرا من الناس يصلون ولم ينتهي المسلمون عن الفحشاء، فلنعلم أن الصلاة لم تكن كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد قال لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. فنسأل الله اللطف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم مشاركة المرأة في المنتديات الإسلامية عبر شبكة الأنترنت، وهل يجوز لها أن تقول لهم في ردودها بعض عبارات الشكر؟ قيام المرأة بالتعليم أو النصح مع أمن الفتنة لا محذور فيه شرعا، يعني ومع لزومية ما يقتضي أن تلتزمه المرأة المسلمة. كانت نساء الصحابة وأمهات المؤمنين على رأس أولئك يعلمنا وينصحنا من يأتي إليهن، لكن أن تقوم النساء خطيبات في المحافل وفي المنتديات إذا عدم من يقوم بذلك من الرجال فلا حرج في ذلك. ومع هذا فإن قبول العلم من المرأة أمر شرعي لا حرج فيه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا يقص إلا أميرا أو مأمورا أو مختالا، رواه الحاكم، فهل معنى ذلك أن الذي لم يؤذن له من ولي الأمر بنصح الناس مختالا؟ أول شيء الحديث رواه الحاكم ولم يروه أحد من أهل الأمهات فيما أعلم، ومع ذلك فإنه لا خلل فيه، يعني لا يتصدى للناس إلا أمير أو مأمور أو مراعي أو مختال. المأمور لا يشترط أن يكون أمره ولي الأمر، إذا أمره من له سلطة الأمر كالجهة المسؤولة عن الوعظ والإرشاد، كالجهة المسؤولة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمثال ذلك فلا يلزم. ثم أيضا إذا خلى المكان من قائم للأرض بالوعظ والإرشاد يا عاد. أما القصص الذي لا يقص فهو غير الوعظ والإرشاد، لأن الوعظ والإرشاد أمر يتعين على كل واحد أن يقول ما يستطيعه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالذي يعظ الناس لارتكابهم منكرات داخل في هذا الحديث، والحديث هذا رواه الإمام مسلم وأصحاب السنن، لكن مع اعتبار لحديث الحاكم لا يعني أن الإنسان لا يعظ لا يقص. وكان القصاصون انتشروا في 100 من الهجرة وصاروا يتقولون على الدين، لأن المتكلم الذي يحسن الكلام ولا يحسن الاستدلال ومعرفة الأحكام ويحب أن ينظر إليه يتجرأ على أمور كثيرة. فعلى فرض أن هذا الحديث ليس بصحيح وهو الظاهر، يمكن أريد به منع الناس من، لكن إذا منع ولي الأمر من القصص وجب على الناس أن يمتنعوا. ولهذا لما منع الإمام أحمد من الحديث توقف عن الحديث في بعض الأمور وقال إن السلطان منع، وأبو حنيفة كتب ابن أبي ليلى القاضي بمنعه من الفتيا، فما كان منه إلا أن امتنع. وقال لما سألته ابنة فسلي أخاك حمادا فإن الوالي منعني من الفتيا. الشأن في المسلمين أن يمتثلوا ويسمعوا، فإذا أمر ولي الأمر بمنع الناس أن يتكلموا في خطب مواعظ إلا من يحملوا ترخيصا كان ذلك في ترتيب الجماعة. وما أجمل لو أن الفتيا يمنع الناس من الإفتاء إلا من يحمل ترخيصا من جهة الفتوى. أما كون شخص يستفتي شخصا هذا لا حرج فيه، لكن الفتية العامة العلنية ينبغي أن لا يتصدى لها إلا من يؤذن له. أحسن الله إليكم. سائل يقول: قرر الأطباء علي أني رجل عقيم، فهل يحق لزوجتي طلب فسخ العقد؟ ويقول السائل: ادعو الله لي بالشفاء. أول نسأل الله أن يشفيك، والله جل وعلا إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون، فلا تيأس من الشفاء. وأما حق المرأة في طلب الطلاق فالمسألة فيها خلاف، لكن الصحيح أن من حقها أن تطلب ذرية، فينبغي أنت أيضا أن تنظر إلى هذا الأمر وتسهل أمرها وتسأل عن امرأة لا تنجب وتتزوج. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم لبس الفنائل التي عليها أعلام الكفار أو شعارات لنواديهم الرياضية؟ أقل أحوالها أنها مكروهة كراهية شديدة، فينبغي أن يحرص أولياء أمور الشباب أن لا يشتروا لأطفالهم ألبسة عليها كتابات أجنبية قد يكون فيها سب للدين، قد يكون فيها دعوة للخنا، قد يكون فيها إعلان عن فضائح وشر. يجب أن يحرص المسلم على الابتعاد عما يظهر شعارات الكفار ودعاياتهم. ولو أن المستهلكين لما يستورد صدقوا في الإرادة لألزموا التجار والموردين والصناع أن لا يصنعوا إلا ما يقبله السوق المستهلك. إذا نظر الناظر إلى شاب يمشي وإذا مكتوب في ظهره بلغة أجنبية كان لا نحسن عربية، ينبغي أن يظهر لساننا وعاداتنا وأن نستبعد كل ما من شأنه أن يقربنا إلى ما عليه الغرب وكفارنا. أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل يريد أن يتوظف في إدارة حكومية ويعرف في هذه الإدارة رجل من أصحابه، ويقول: إذا ساعدتني في الحصول على هذه الوظيفة عندكم لك من المبلغ كذا، ما حكم ذلك؟ إذا كان ذلك الرجل الموظف ينصب نفسه لهذا العمل فينبغي أن يجتنب، وإن كان هذا يريد منه الشفاعة لعله يوظف فإنه لا حرج لا تحريم أن يطلب إنسان من إنسان الشفاعة ويعطيه مقابلة لشفاعته، إلا أن هذا فيه شيء من الدناءة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر إلى بلد الإسلام بنية الهجرة إلى الله ورسوله بدون محرم؟ إذا كانت في بلاد الكفر وتريد الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وتعلم أن ذلك ممكن وأن وصولها إلى بلاد الإسلام ووجود استقرار لها في بلاد الإسلام ممكن فلا حرج. المنع من السفر لا يدخل فيه الهجرة من بلد الكفار إلى بلد الإسلام. أحسن الله إليكم. سائل من خارج المملكة يقول: هل يجب أن يكون الولي مسلم؟ لأن أخت أسلمت وقالت لزوجتي أنها تريد مني أن أكون وليها، فماذا عليها؟ لا شك أن الكافر ليس وليا للمسلمة، فإذا كانت في بلد إسلامي فالولاية الإسلامية تتولى أمرها، إذا كانت في بلاد الكفر فإذا كان هناك هيئة مخولة للنظر في مصالح المسلمين وكتابات وثائقهم وعقودهم فالمسؤول في هذه الهيئة يصلح أن يكون ولي عقد نكاحها. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هناك من الناس من يقول أن لكل اسم من أسماء الله طاقة شفائية لعضو معين، ما رأي فضيلتكم؟ إن جاء هذا القائل بنص صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صدقناه، فليأتي بذلك إن وجد. أحسن الله إليكم. نرجو من سماحتكم توضيح حكم الخادمات؟ وهل هناك شروط معينة في هذه المسألة؟ جزاكم الله خيرا. الخادمات نساء، ويدخلن في حكم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. والذي يأتي بخادمة ويسافر بها لا محرم معها هو في الحقيقة مشترك معها في الإثم بالسفر بغير محرم. ثم ينبغي أيضا أن يحرص ويتجنب أن تبقى الخادمة في مع المستخدم ولا أحد معهم، لأنها امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. نعم. أحسن الله إليكم. هل لمرأة متزوجة كانت أم لا أن تعلم غيرها من النساء أمور دينهن، وخاصة التوحيد، إذا كان لها علم ولكن قد تحتاج إلى قطع مسافة دون مسافة السفر لعدم وجود من يقوم بهذا الأمر؟ كل ما يسمى سفر يدخل فيه المنع، فإذا لم يتيسر لها محرم يصحبها فالراغبات في التعلم يأتين مع محارمهن وينزلن عندها إذا كان في بيتها متسع لأن تعلم هؤلاء النساء. أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل لم يسمي في بداية وضوئه ثم ذكره في وسط الوضوء فسمى، هل هذا العمل صحيح؟ نعم لا بأس بذلك. الحديث الوارد: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، بمجموع طرق الصحيح. وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب شروط الصلاة لما جاء إلى الوضوء قال: وواجبه التسمية مع الذكر. يعني لو سهى الإنسان ولا تذكر إلا وهو يغسل قدميه قال بسم الله صح ذلك وانتهى. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم نوم المرأة بجانب ابنها أو ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات، وهل يدخل ذلك في حديث وفرقوا بينهم في المضاجع؟ هو المقصود فرقوا بينهم بين النساء البنات البنين والبنات، أن يفرق بينهم إذا بلغوا هذا السن، لأن لا يكون الاضطجاع في لحاف فراش واحد ولحاف، وأما في غرفة واحدة فكان الناس إلى وقت قريب اجتمع 6 الأنفار، الرجل وامرأته وبنيه وبناته في غرفة واحدة، لكن كل واحد من فراشه الخاص به، فعلى حسب القدرة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم قول بعض الناس فلان فيه عيب خلقي، وهل في هذا ذم لخلق الله كما يقول بعضهم؟ جزاكم الله خيرا. ينبغي أن نجتنب ذلك كلمة في عيب، لأن انتقاد خلق الله جل وعلا، الله يقول في أي صورة ما شاء ركبك، فالله جل وعلا هو الخلاق. وأما أن يذكر فيه يقال مثلا الأعلم الأطرم العصم الأحول، وهذه أوصاف جاءت في أسناد المحدثين، فإن شاء الله لا تكون عيبا لخلق الله، ولكنها إخبار، إلا أنه ينبغي أن يجتنب أن يقال للشخص ما يكره أن يذكر عنه. أحسن الله إليكم. ما حكم من مات منتحرا، هل يدفن في مقابر المسلمين؟ أما الدفن لا بأس بذلك، والانتحار أو قتل المرء نفسه ورد فيه الأحاديث العظيمة المغلظة المشددة، وأن من قتل نفسه بشيء فذلك معه في جهنم، من تردى من شاهق فهو يتردى في نار جهنم، ومن قتل نفسه في حديدة فحديدته معه في نار جهنم يجع بها نفسه، يعني يطعن نفسه، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم. وجاء في الحديث أنه خالد مخلد. والخلود في لغة العرب الزمن الطويل، ولا شك أن من مات يعبد غير الله ليس كمن مات منتحرا وكان محافظا على عبادة الله، ولكنه ضاقت نفسه بدنياه فقتل نفسه، فهو آثم بدون شك وإثمه عظيم، وموعده جهنم. إلا أن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ذهبت مع والدي ووالدتي لأخذ عمرة، يقول وإلى نزهة من أبها، وقد نوينا نأخذ عمرة في ذلك الوقت، ولكن تعديت الميقات ولم نحرم، وبعد وصولنا قهوة الجبل بالساحل قال لي أبي: لقد تعدينا الميقات، ارجع بنا. فلم أرجع، فما الحكم علي علما أنني لا أعرف الميقات في ذلك الوقت؟ قول أبيك لك ارجع هذا تعريف لك بالميقات، إن كنت أحرمت من موقعك فعليك الفدية ذبح ذبيحة لفقراء مكة، إن كان أبوك ومعك فعلوا مثل فعلك ولم ترجعوا فعلى الجميع الفدية على كل واحد. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سؤال على ثلاثة أوجه. الأول يقول: ما حكم من سب واحدا من الصحابة؟ والثاني: ما حكم من سب عموم الصحابة؟ والثالث: ما حكم من كفر الصحابة؟ أولا بالجملة لا خير في هؤلاء جميعا، لا يتجرأ أن يسب أحدا من الصحابة وفي قلبه خير، فإن الصحابة ليس فيهم حثالة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وجاء في حديثه وإن كان فيه ضعف: لعن الله من لعن أصحابي. فتكفير الصحابة كلهم لا شك تكفير للمسلمين بدون استثناء، لأن الصحابة هم الذين نقلوا القرآن الكريم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله كلما جاء عنه، فإذا كانوا كفارا فالذي نقل إلينا جميعه لا يوثق به، إذن نحن نتعبد على شيء لا أصل له. لا شك أن من سب أحدا من الصحابة أو بعضهم أو كفرهم من شرار الخلق والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. سائل يقول: لي صاحب يشرب الدخان ويقع في بعض المعاصي، وأنا أجالسه أحيانا وأنصحه ولكنه لا يترك الدخان وما هو عليه من معاصي، فهل أهجره مع العلم أني إذا هجرته فلن يجد من ينصحه، فماذا تنصحوني بارك الله فيكم؟ مواصلة النصح افعلها، ولكن لا تصحبه، فإن صحبتك له تدنيك منه وتنقل لك عدوى الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فهذا الذي يشرب الدخان ويرتكب منكرات أخشى أن يؤثر عليك أو أخشى أن تنزل عقوبة عليه وأنت بجانبه فيصيبك أثر ذلك. وقد قال الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فضيلة الشيخ سائل يقول: يقول الله عز وجل: والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، الآية، هل يمكن أن نثبت بذلك للملائكة صفة اليدين؟ وهل يصح التكييف فيها كأن يقال هي أيدي من نور؟ يقول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. ما الداعي تقول من نور أو غير نور؟ والله يقول: باسطوا أيديهم. أن تؤمن بأن هذا الكلام حق لا مرية فيه وأنها أيد لا شك فيها، ولكنك لن ترى أيدي الملائكة. واقرأ أول سورة فاطر لما ذكر الله الأجنحة: ولأجنحة مثنى وثلث إلى آخره، وما قد يزيده الله. حتى فيما يروى أن مما قد يزيده الله في الإنسان أو ما يزيده الصوت، أظن ابن القيم ذكر ذلك في بعض كلامه رحمه الله عليه. فلا تدخل في تأويل أن هذه صفة الملائكة وأنهم كذا وأنهم كذا. الملائكة نؤمن بوجودهم، وهذا من الإيمان، الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لكن كونك تقول من نور أو من حديد أو من غير ذلك، كل ذلك لا دليل لك عليه. أيدي أيدي، نعم نعم. سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في صاحب قناة الحقيقة الذي يعالج الناس عن طريق المراسلة أو الهاتف، مع أن وزارة الصحة السعودية سبق وأن حذرت منه فخرج إلى الإمارات؟ لا شك أن هذا من اللعب بالناس، كلم بالهاتف ويعالج. أما إذا كان يصف أدوية في الهاتف يتعاطاها الإنسان، فالإنسان ليس محتاجا لواصف بالأدوية لا يراه ولا يمكن أن يحاسب، يرجع للأطباء الموجودين ويستشيرهم في مرضه. وإخراج الدولة للشخص هذا وإبعاده عن البلاد منعا لتعاطيه ما يتعاطاه، لا يدل على أن الدولة تمنع مما فيه فائدة لا شك فيها ولا ارتياح، ولا تمنع أحد إلا لما ظهر لها من سوء فعله ينبغي أن يجتنب ويحذر منه. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا ترك شخص صلاة من الصلوات تهاونا ولم يؤديها فهل عليه حد؟ له ليس عليه حد. إذا ترك صلاة متعمدا تركها، هذا جاء في الحديث الصحيح أن من ترك صلاة حبط عمله، وجاء في صحيح البخاري وغيره من ترك صلاة العصر يعني متعمدا تركها حتى خرج وقتها حبط عمله، وجاء في صحيح البخاري من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني مني بخسارة كما يمنى بها من له أهل ومال، ثم في لحظة واحدة يوتر يقطع هذا المال كله ويزول فيبقى لا أهل ولا مال. هذا لو رآه الناس توجعوا له غاية التوجع، ويرون من تفوته صلاة العصر أو غيرها، إما لم يعلموا أو علموا وقالوا لعله يتوب. ترك الصلاة عمدا يذهب الأعمال، لكن إن تاب هل ترجع إليه تلك الأعمال؟ الراجح أنها ترجع، لأن الكافر إذا كانت له حسنات في أيام كفره لو مات على الكفر ما نفعت، فإن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من أعمال فجعلناها بمعثورة، لكن إذا أسلم كما جاء في الحديث أسلمت على ما أسلفت فإنه ينفع. وسئل النبي عن ذلك، قالوا أمور نتحنث بها في الجاهلية، فأخبرهم أن ما كان حقا ينفعهم يوم أسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يصح أن نفسر صفة الاستواء لله سبحانه بالجلوس؟ عندك كلام أهل العلم وقولهم في الاستواء، ومقولة الإمام مالك رحمه الله مشهورة، قل أن تجد كتابا في العقائد إلا ويذكره. سأله رجل وقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال رضي الله عنه الاستوى معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ما أراك إلا رجل سوء أخرجوه عنا. لا يتكلف الإنسان شيئا فيما يتعلق بصفة الله وأفعاله شيئا من عنده، ما جاء فيه نص عن المصطفى صلى الله عليه وسلم نقوله، وما لم يأتي به نص معين ما نؤوله ونفسره بما نشاهده من أحوالنا. الله قال وسع كرسيه السماوات والأرض، ما نقول الكرسي صفة كذا والجلوس عليه بكذا وكذا، نؤمن بما جاء على الصفة التي جاء بها على ما يعلمه الله ورسوله. أحسن الله إليكم. سائل يقول، وهذا السائل من ليبيا، يقول عندنا مسجد يوجد به قبر داخل المسجد ولا يعلم هل المسجد أولا أم القبر، فهل يجوز لنا أن نصلي صلاة الجنازة داخل سور المسجد مع العلم أننا عند صلاة الجنازة يكون القبر على جهة اليمين من المصلين؟ أما صلاة الجنازة فيجوز أن تصلى حتى في المقبرة، صلى على الجنازة حتى في المقبرة، وأما في هذا المسجد إذا كان للصلاة فينبغي أن تسعى في نبشه من المسجد أو اجتناب المسجد الذي بني، ما دمتم لا تعلمون فإنه لا يعدو أن يكون بني المسجد لأجل القبر أو أن القبر دفن في المسجد، وفي كلا الحالين ينبغي أن يحرص على اجتناب ذلك. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل أنا آثم عندما لا أصلي صلاة الجمعة علما أن المسجد العربي الوحيد يبعد عني 30 كيلومترا وهناك مسجد أمامي لأتراك وهم كثيري البدع ولا أفهم لغتهم؟ الله جل وعلا لما ذكر صلاة الجمعة إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هؤلاء الأتراك ما دمت لا تعرف ما يقولون في خطبهم وكلامهم فأنت لا تستفيد شيئا، والمسافة التي هي 30 كيلو في ظني أنها أقل من 12 ميلا، كان الصحابة يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المسافة، والميل العربي ليس كالميل الغربي الذي في حدود 1.5 كيلو، الميل العربي أكثر من 2 كيلو، يأتون للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على الدوام، وأنت إما على السيارة أو على وسيلة نقل أخرى، رأي لك ألا تدع صلاة الجمعة. أحسن الله إليكم سائل يقول: شخص يتناول دواء للمعدة فيه نسبة من الكحول، هل هذا جائز؟ الظاهر أن عامة الأدوية يكون فيها نسب من الكحول كشراب الكحة وغير ذلك، نسبة بسيطة، والغالب عليها في جملتها ليست مسكرة في حد ذاتها وحدها، واستخلاص ذلك تلك المادة منها ليس بالأمر الممكن، فأرجو إن شاء الله أنه لا حرج في استعمال هذه الأدوية. أحسن الله إليكم سائل يقول: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أرجو من فضيلتكم توضحوا لنا كيف يهدي الله وكيف يضل. كيف يهدي الله وكيف يضل؟ الله جل وعلا خلق الخلق، خلق بني آدم ومنحهم عقولا، عندما تخرج من بيتك كيف تعرف الطريق النافع؟ هل تخرج مع الطريق السيء وتقول: أنا إن هداني الله رحت مع ذاك وما هداني رحت مع ذاك؟ الله يقول: هديناه النجدين. وفي القرآن الكريم كثيرا ما يأتي: أفلا يتعقلون لقوم يعقلون. منح الله العبد جل وعلا هذه الخاصية، العقل، يعني يميز بين النافع والضار. لكن من قضى الله جل وعلا أنه لا يهتدي لا ينفعه جده واجتهاده، فتجد أكثر كثيرا من الكفار في غاية من العقل. بل في الحديث الصحيح، حديث ابن مسعود، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينهم وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. من سبق في علم الله أنه يضل، فالله قال لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت. وأما العقل فالإنسان، لا أحد يستطيع يقول أن العقل لا يميز الإنسان بعقله بين الحفرة العميقة والأرض المتسية. إذن يستعمل عقله فيما يتعلق بعبادة ربه جل وعلا، قد يكون عقله عاجزا عن معرفة الحقائق كلها، يتقيد بما جاء عن الشارع صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم سائل يقول: بنيت مسجد ومكث هذا المسجد مدة 20 عاما تقام به الصلاة، وبعد ذلك ولأمر خارج عن الإرادة كليا اضطررت لبيع أرضه اضطرانا، ثم بنيت بناء غيره في مكان آخر، فهل يجوز ذلك؟ لا أدري كيف اضطررت، ما دام أنت أنه مسجد، هل بني المكان إذا أعد للصلاة، أعده مالكه للصلاة أو بني عليه المسجد، فإنه يصير وقفا ثم لا يباع الوقف إلا إذا تعطلت منافعه، وإذا تعطلت منافعه وبيع، يعني كأن ترحل القرية أو تجف في المياه فلا يبقى الزراع ولا مشتغلون، يباع ويوضع ثمنه في مثله. وما دمت تصرفت خسر عن شيء مضى وضعت الشيء مثله، فإن كان ما وضعته بقدر قيمة ذلك الشيء الموقع الذي انت باعت فهو كافي، وإن كان الذي وضعته بأقل من ذلك فالزيادة ابذلها في مجال آخر في نفس المسجد، مشاركة في مسجد أو في شراء أرض لتكون مسجدا. أحسن الله إليكم يقول السائل: كيف يقوي المسلم عقيدته وما هي الكتب التي تنصح بها في العقيدة؟ يقوي الإنسان المسلم عقيدته باتباع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا أنصح الشباب في قراءة كتب الكلام، وأما كتب العقيدة من أنفعها كتاباته شيخ الإسلام ابن تيمية كالعقيدة الواسطية والحموية والتدمرية والرسالة القبرصية، كل هذه تتحدث العقيدة، وكعقيدة الطحاوي وشرحها شرح العقيدة الطحاوية، هذه الكتب أيضا مفيدة. وأما العقيدة بالنسبة للعبادة فمن أنفعها كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإنه تحدث عن العبادة، وأكثر ما يضل العوام في أنف العبادة، وأما الضلال في الأسماء والصفات والقدر والقضاء والقدر وغير هذه إنما يقع فيها العلماء. ينبغي أيضا لأهل العلم أن يرجعوا إلى كتب العلماء المعروفين بالتمسك بالسنة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كثرت في زماننا هذا الدعايات والشعارات والأفكار المتنوعة، فما الواجب تجاه من يدعو لهذه الأفكار ويروج لها وهو ينتسب إلى الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، وأن النصارى افترقت على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ينبغي لطالب العلم أن يحرص على معرفة ما كانت عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم ينظر في الدعايات ما كان رائجا في عهد الصحابة ومعتبرا وما سائرا فهو جزء من عملهم، وما لم يكن فليتجنب، فإنهم كانوا أهدى سبيلا وأضر في الأقوال والأعمال. وأما هذه الشعارات المعاصرة والجماعات المتنوعة والأفكار، يجب أن يكون المسلمون في بقدر المستطاع يدا واحدة يتعاونون في هذا الأمر ويتجنبون الدعايات. والله ذم الذين يكونون شيعا في أمورهم. أحسن الله إليكم. سائل وكأن عنده شبهة، يقول: نحن في بلاد التوحيد لا يوجد لدينا شرك، فهل يلزم الدعوة إلى التوحيد علما أن الرسول عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوم أهل كتاب، فهل الدعوة للتوحيد لأهل الكتاب فقط؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكة، وأهل مكة ليسوا أهل الكتاب، وذكر الله ما ذكر عنهم: ولئن سألتهم وذكرهم عن أنفسهم عن الكفر ودعوتهم للأصنام قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولم ينفعهم ذلك. وأما قوله لأهل الكتاب، يقول: إنك ستأتي قوما أهل علم، فأوقفهم على هذه الأمور، لأن النصرانية كانت شائعة في اليمن في ذلك الوقت، وكانت أهل نجران أهل نصرانية، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم. يأتيه مراحل، مرحلة بعد مرحلة. فقولوا لأهل الكتاب، لأنها الذين ليسوا أهل كتاب، معاذ رضي الله عنه يعرف أحوالهم، قومهم العرب، لكن أولئك عندهم شيء من العلم، بين له هذه الأمور حتى يكون على بصيرة من أمره. ومعاذ رضي الله عنه من علماء الصحابة، لأنه يحشر يوم القيامة متقدما العلماء. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقوم علماؤنا بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والبدع، وبعض المتعصبين لهؤلاء يتهم علماؤنا بأنهم يسبون المشايخ ويغتابونهم ويغتابون الدعاة، فهل ما يقوم به علماؤنا هو من الغيبة المحرمة؟ بيان خطأ مخطي وضلال الضال، هذا من باب النصح للمسلمين ليحذر. ودعاة الضلال أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة في قوله صلى الله عليه وسلم لما سأل حذيفة قال إن الله كنا في جاهلية جاهلة فأعطانا الله بهذا الخير، فبعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال دخن وما، وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال ما دخنه؟ قالوا ناس يستنون بغير سنتي. قال وهل بعد ذلك الشر ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إليها، من أجابهم قذفوه فيها. قال صفهم لنا، قال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. إذن هم منهم منا، فإذا كان منا من كان ضالا فبيان ضلاله من باب النصح للمسلمين ليحذروه، والله أعلم. جزا الله الشيخ خير الجزاء، وتقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات الإمام الأجري رحمه الله، جدة حي الثغر شارع باخشب بجوار مسجد الأمير متعب، هاتف رقم 63-33-8-01، فاكس رقم 633-62-8-3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.